عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب فضل الجمعة وما يتعلق بها، فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. وهذا والمراد بذلك خير يوم من أيام الأسبوع، وإنما قلنا هذا لئلا يتعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة، فإن يوم عرفة أفضل باعتبار العام، وهذا أفضل باعتبار الأسبوع. فيه خلق آدم، وآدم هو أبو البشر، خلقه الله عز وجل بيده، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. خلق يوم الجمعة، وفيه أدخل الجنة، وهي جنة المأوى التي يأوي إليها البشر. أدخله الله الجنة هو وزوجه، وقال: أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين. فأذن الله لهما أن يأكلا من جميع أشجار الجنة مما شاء، ونهاهما عن شجرة معينة اختبارا وابتلاء، فوسوس لهما الشيطان ودلاهما بغرور، وأقسم لهما أن يأكلا من هذه الشجرة، وأنه بذلك يحصل لهم الخلد والملك الذي لا يبلى، وما زال بهما حتى أكلا من الشجرة. وكان الله تعالى قد وضع على عورتيهما هيبة، فلما أكل من الشجرة بدت لهما سواتهما، وصار كل إنسان ينظر إلى عورته، آدم ينظر إلى عورة حواء، وحواء تنظر إلى عورته، انكشفت، لأنهما هتكا حرمة الله عز وجل بأكلهما من الشجرة. وقال الله تعالى عن ذلك: عصى آدم ربه فغوى. لما أكل منها أمرهم الله عز وجل أن يهبطا إلى الأرض، أخرجهما من الجنة، فهبطا إلى الأرض. وهذا من حكمة الله عز وجل، لأنه لولا ذلك ما وجدت هذه البشرية وهذه الخليقة وحصل هذا الامتحان، ولكن الله تعالى بحكمته قدر لكل شيء سببا. فانظر كيف نزل من الجنة العالية إلى الأرض الهابطة بمعصية واحدة، فما بالك بنا نحن معاص كثيرة الليل والنهار، نسأل الله أن يعاملنا وإياكم بعفوه، ومع ذلك نؤمل أملا ما هو إلا تخيل في الواقع وأوهام، نؤمل أننا في الدرجات العلى، مع أننا هابطون بكثرة المعاصي والتهاون بالواجبات وما في القلوب من الحقد والبغضة والكراهية. فنسأل الله أن يتوب علينا وعليكم ويصحح قلوبنا وقلوبكم. وهذه الجنة التي أهبط منها آدم اختلف فيها هل هي جنة المأوى أو أنها جنة بستان عظيم على ربوة مثمرة، على ربوة طيبة الهواء كثيرة الماء، والصواب أنها جنة الخلد. وفي هذا يقول ابن القيم: فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. والله على كل شيء قدير. فهذا فضل يوم الجمعة، أنه فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وكلاهما حكمة. خلق آدم حكمة، خاله الجنة حكمة، إنزاله إلى الأرض بسبب المعصية حكمة، ولكن اعلموا أن آدم تاب إلى الله هو وزوجه، قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال الله تعالى: ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى فكان بعد التوبة خيرا منه قبل التوبة. والله أكبر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات 5، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. رواه مسلم. وعنه وعن ابن عمر رضي الله عنهم أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين، ثم ليكونن من الغافلين. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. متفق عليه. هذه الأحاديث في بيان ما يتعلق بصلاة الجمعة ذكرها النووي رحمه الله في رياض الصالحين، منها أن الإنسان إذا توضأ في بيته ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من الخطبة فإنه يغفر له ما بين الجمعتين، ومن مس الحصى فقد لغى. واللغو معناه أن يحرم من فضل يوم الجمعة، وتكون الجمعة في حقه باعتبار الثواب كأنها صلاة ظهر لا كأنها صلاة جمعة. والحصى هو أن مسجد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان مفروشا بالحصى، يعني بالحجرات الصغيرة مثل الفولة وأشباهها، لأنه ليس هناك فرش ولا رمال، وإنما يفرش بهذا الحصى كالجمار التي يرمى بها الجمرات. فمن مسه يعني عبث فيه بتمليس أو شبهه فقد لغى. ووجه ذلك أنه إذا فعل هذا اشتغل عن سماع الخطبة، وسماع الخطبة واجب، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: الذي يتكلم والإمام يخطب كمثل الحمار يحمل أسفارا، يعني مثل الحمار اللي يحمل كتب ما ينتفع بها، والذي يقول له أنصت ليست له جمعة، يحرم أجر الجمعة. وفي هذا الحديث الذي رواه مسلم يقول: من توضأ يوم الجمعة، لكن في حديث أبي سعيد الخدري: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. والأخذ بحديث أبي سعيد أولى من عدة وجوه. الوجه الأول أن حديث أبي سعيد فيه زيادة، وهو الوجوب، وجوب الاغتسال، وحديث أبي هريرة فيه التوضؤ، والأخذ بالزيادة واجب. ثانيا أن غسل الجمعة، أن حديث أبي سعيد أخرجه البخاري ومسلم وأحمد والنسائي والترمذي وأبو داود وابن ماجه، اتفق عليه 7، وحديث أبي هريرة انفرد به مسلم. ومعلوم أن ما اتفق عليه 7 أولى بالأخذ مما انفرد به مسلم. ومنها أن حديث أبي سعيد علق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الوجوب بوصف يقتضي التكليف، وهو قوله على كل محتلم، والمحتلم هو البالغ، والبلوغ مناط التكليف. ولهذا نقول القول الراجح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة أن غسل الجمعة واجب على كل إنسان شتاء وصيفا، سواء كان فيه وسخ أم لم يكن فيه وسخ، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك واضح، ولأن هذا هو الذي يظهر من فهم الصحابة رضي الله عنهم. ف فإن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه دخل وعمر بن الخطاب أمير المؤمنين يخطب، فأنكر عليه فقال: والله يا أمير المؤمنين ما زدت أن توضأت ثم أتيت. فقال: والوضوء أيضا؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. يعني كيف تقتصر على الوضوء؟ فأنكر عليه في مشهد من الصحابة. فالحاصل أن القول الراجح وجوب غسل الجمعة، لكن لو لم يغتسل فهل تبطل الجمعة؟ لا، لا تبطل، لأن هذا ليس غسل الحدث حتى نقول أنه صلى بغير طهارة، بل هو غسل واجب عن غير حدث. ولهذا لا يغني عن غسل الجنابة، لو أن الإنسان اغتسل للجمعة وعليه غسل الجنابة ولا نوى غسل الجنابة لم يجزئ، لأن غسل الجمعة ليس عن حدث بخلاف غسل الجنابة. والله موفق. لا بأس، نفس العبث، المقصود العبث، من مس الحصى عبث فيه.